بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 109 من البداية والنهاية. بيان الإذن في الرواية عن أخبار بني إسرائيل. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا زيد بن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: حدثوا عني ولا تكذبوا علي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وقال أيضا: حدثنا عفان، حدثنا همام، أنبأنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. وقال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عني ولا تكذبوا علي. قال: ومن كذب علي؟ قال همام: أحسبه قال: متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهكذا رواه مسلم والنسائي. أعود إلى الحاشية: واحد ضعيف، فيه محمد بن إسحاق صدوق يدلس، وفيه جهالة أهل نجران. اثنان: الأتون هو فرن النار، وانظر تفسير ابن كثير بتحقيقنا دار الفجر للتراث. ثلاثة: صحيح أحمد. أربعة: صحيح مسلم. متابع من حديث همام، ورواه أبو عوانة الأسفرايني عن أبي داود السجستاني عن هدبة عن همام عن زيد بن أسلم به. ثم قال: قال أبو داود: أخطأ فيه همام، وهو من قول أبي سعيد كذا قال. وقد رواه الترمذي عن سفيان عن وكيع عن سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم ببعضه مرفوعا. فالله تعالى أعلم. قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم، أنبأنا الأوزاعي، حدثنا حسان بن عطية، حدثني أبو كبشة السلولي أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعني يقول: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب. هنا ضبطه من كذب، والله تعالى أعلم، يحتاج إلى تحقيق. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ورواه أحمد أيضا عن عبد الله بن نمير وعبد الرزاق كلاهما عن الأوزاعي به. وهكذا رواه البخاري عن أبي عاصم النبيل عن الأوزاعي به. وكذا رواه الترمذي عن بندار عن أبي عاصم، ثم رواه عن محمد بن يحيى الذهلي عن محمد بن يوسف العرياني عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية، وقال حسن صحيح. وقال أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى، حدثنا هشام بن معاوية، حدثنا أبي عن قتادة عن أبي حسان عن عبد الله بن عمر، وقال: كان نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحدثنا عامة ليلة عن بني إسرائيل حتى نصبح ما نقوم فيها إلا لمعظم صلاة. ورواه أبو داود عن محمد بن مثنى. ثم قال البزار: حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا عفان، حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أبي حسان عن عمران بن حصين قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحدثنا عامة ليلة عن بني إسرائيل لا يقوم إلا لمعظم صلاة. قال البزار وهشام: أحفظ من أبي هلال، يعني أن الصواب عن عبد الله بن عمرو لا عن عمران بن حصين، والله تعالى أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى هو القطان عن محمد بن عمرو، وحدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إسناد صحيح ولم يخرجوه. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا وكيع، حدثنا ربيع بن سعد الجعفي عن عبد الرحمن بن ثابت عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل، فإنه قد كان فيهم الأعاجيب. ثم أنشأ يحدث صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: خرجت طائفة من بني إسرائيل حتى أتوا مقبرة من مقابرهم، فقالوا: لو صلينا ركعتين ودعونا الله عز وجل فيخرج لنا رجلا قد مات نسأله أو نسائله عيد رجلا قد مات نسائله يحدثنا عن الموت. ففعلوا، فبينما هم كذلك إذ أطلع رجل رأسه من قبر من تلك القبور بين عينيه أثر السجود، فقال: يا هؤلاء ما أردتم إلي؟ فقد مت منذ 100 عام، فما سكنت عني حرارة الموت حتى الآن، فادعوا الله أن يعيدني كما كنت. في الحاشية: 1 صحيح البخاري، 2 صحيح أبو داود، والصحيح أنه عن عبد الله بن عمرو لا عن عمران بن حصين كما ذكر البزار. 3 ضعيف الهيثمي في المجمع وعزاه للبزار، قلت وفيه ربيع الجعفي وهو لا يكاد يعرف وانظر الميزان وتابع وهذا حديث غريب إذا تقرر جواز الرواية عنهم فهو محمول على ما يمكن أن يكون صحيحا فأما ما يعلم أو يظن بطلانه لمخالفته الحق الذي بأيدينا عن المعصوم فذاك متروك مردود لا يعرج عليه ثم مع هذا كله لا يلزم من جواز روايته أن تعتقد صحته لما رواه البخاري قائلا حدثنا محمد بن يسار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. تفرد به البخاري من هذا الوجه. وروى الإمام أحمد من طريق الزهري عن أبي نملة الأنصاري عن أبيه أنه كان جالسا عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال إذ جاء رجل من اليهود فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الله أعلم. فقال اليهودي أنا أشهد أنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله فإن كان حقا لم تكذبوهم وإن كان باطلا لم تصدقوهم. تفرد به أحمد. وقال الإمام أحمد حدثنا شريح بن النعمان حدثنا هشيم أنبأنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال فغضب وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي به لقد جئتكم به بيضاء أو بها هنا والله تعالى أعلم تحتاج إلى تحقيق بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي به لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. تفرد به أحمد وإسناده على شرط مسلم. فهذه الأحاديث دليل على أنهم قد بدلوا ما بأيديهم من الكتب السماوية وحرفوها وأولوها ووضعوها على غير مواضعها، ولا سيما ما يبدونه من المعربات التي أو من المعربات التي لم يحيطوا بها علما، وهي بلغتهم، فكيف يعبرون عنها بغيرها؟ ولأجل هذا وقع في تعريبهم خطأ كبير ووهم كثير، مع ما لهم من المقاصد الفاسدة والآراء الباردة. وهذا يتحققه من نظر في كتبهم التي بأيديهم وتأمل ما فيها من سوء التعبير وقبيح التبديل والتغيير. وبالله المستعان، وهو نعم المولى ونعم النصير. وهذه التوراة التي يبدونها ويخفون منها كثيرا فيما ذكروه فيها تحريف وتبديل وتغيير وسوء تعبير، يعلم من نظر فيها وتأمل ما قالوه وما أبدوه وما أخفوه، وكيف يسوغون عبارة فاسدة للبناء والتركيب، باطلة من حيث معناها وألفاظها. وهذا كعب الأحبار من أجود من ينقل عنهم، وقد أسلم في زمن عمر، وكان ينقل شيئا عن أهل الكتاب، فكان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يستحسن بعض ما ينقله لما يصدقه من الحق وتأليفا لقلبه، فتوسع كثير من الناس في أخذ ما عنده، وبالغ أيضا هو في نقل تلك الأشياء التي كثير منها ما يساوي مدادة. أعود إلى الحاشية 1، صحيح أحمد ومتهوكون مضطربون في القول متهورون. متابع. ومنها ما هو باطل لا محالة، ومنها ما هو صحيح لما يشهد له الحق الذي بأيدينا. وقد قال البخاري وقال أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار، فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب، يعني من غير قصد منه. وروى البخاري من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال كيف يسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على رسوله أحدث الكتب بالله، تقرؤونه محضا ولم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، إلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، أو هنا ألا والله تعالى أعلم ألا ينهاكم إلى آخره. وتابع لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود أنه قال لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل، والله تعالى أعلم. قصة جريج أحد عباد بني إسرائيل. قال الإمام أحمد حدثنا وهب بن جرير حدثني أبي سمعت محمد بن سيرين يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم. قال وكان في بني إسرائيل رجل عابد يقال له جريج، فابتنى صومعة وتعبد فيها. قال فذكر بنو إسرائيل عبادة جريج، فقالت بغي منهم لئن شئتم لأفتننه، فقالوا قد شئنا ذلك قد شئنا ذاك. قال فأتته فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأمكنت نفسها من راع كان يؤوي غنمه إلى أصل صومعة جريج، فحملت فولدت غلاما، فقالوا ممن؟ قالت من جريج. فأتوه فاستنزلوه فشتموه وضربوه وهدموا صومعته، فقال ما شأنكم؟ قالوا إنك زنيت بهذه البغي. فولدت غلاما، فقال وأين هو؟ قالوا هو هذا. فقام فصلى ودعا ثم انصرف إلى الغلام فطعنه بإصبعه، فقال بالله يا غلام من أبوك؟ فقال أنا ابن الراعي. فوثبوا إلى جريج فجعلوا يقبلونه وقالوا نبني صومعتك من ذهب. قال لا حاجة لي في ذلك، ابنوها من طين كما كانت. قال وبينما امرأة في حجرها ابن لها ترضعه، إذ مر بها راكب ذو شارة فقالت اللهم اجعل لابني مثل هذا. قال فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال اللهم لا تجعلني مثله. قال ثم دعا إلى ثديها فمصه. قال أبو هريرة فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحكي صنيع الصبي، ووضع إصبعه في فيه يمصها، ثم مرت بأمة تضرب فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها. قال فترك ثديها وأقبل على الأمة فقال. قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح البخاري، اثنان صحيح البخاري. أتابع فقال اللهم اجعلني